يقول في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. البعض يقرأها يؤثرون بالياء، نرجو توضيح ذلك. هذا لا يستنكر لأنها قراءة رجيئة، الظاهر أنها قراءتان بالتاء والياء. يؤثرون الغيبة وتؤثرون المخاطبة المبعوث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفرة، فالياء إخبار عن جنس الكفرة أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبالتاء خطاب للموجودين وتؤثرون خطاب لهم ولأمثالهم الذين كفروا بالله وأثروا الدنيا على الآخرة فمالوا إليها ولم يرضوا باعتناق الدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.